على الغواني والغوازي والجماعة دول يعني. فالشيخ ظن المسألة فيها تهريج، والمهم قالت له أنا على باب المسجد، فقام سايب ليه المكان وطالع على باب المسجد، وجد بنت حوالي سنها 18 سنة أو 20 سنة واقفة قدام المسجد. فقال لها أنت اللي بعت الورقة الفلانية؟ قالت له أيوه أنا بعتها. طيب أدي تليفوني كلميني 10 بالليل احكي لي حكايتك. ورجع وكملنا الدرس والكلام. هو حكى لي بعد كده لما قال لي على الطرفة الغريبة، واحدة بعتالي ورقاصة وجاية الجامع وبتاع. المهم قصة المرأة البنت دي 20 سنة، ان ابوها طلق امها، الام تزوجت والاب ايه تزوج، زوج الام قال ما ربيش عيال غيري، والاب مراته قالت له عيالك ما يجوش. طب هما كانوا 3 بنات، دي اكبرهم اكبرهن البنت اللي بعتت الورقة دي، وفي بنت اصغر منها بسنتين وبنت اصغر منها بسنتين، يعني البنت دي 15 اخر اصغر بنت 15-16 سنة. طيب ايه اللي جابك الجامع؟ قالت له انا كنت رايح ارقص وكنت على الضفة الاخرى من الشارع، فقبال مسجد الرحمة اللي هو كان فيه المحاضرة فندق، فندق اوروبا ده، فهي معدية اول الجامع وعطشانة جدا وعايزة تشرب. المهم لقت ايه شوية قلل كده متعلقين على ستاند حديد قدام الجامع، فعدت الشارع كله و بتشرب مي، فسمعت كلمة من المحاضر وبتشرب مي، فكتبت الورقة في الحال، عزمت أن تتوب في الحال. طيب يعني دي واحدة راح ترقص، ازاي يعني قلبها اتفتح يعني وهي بتشرب مية وهتواصل بقى عشان تاخد الوصلة بتاعتها؟ ازاي قلبها اتفتح وكيف فتح وما هي الكلمة التي سمعتها حتى انفتح القلب لها؟ ما تعرفش قصة. طب انت بترقص ليه يا بنتي؟ ارتب انا اكل منين؟ ما انا رحت اشتغل في البيوت، بقوا العيال اللي في البيوت يعكسوني وفاكريني لقمة سائغة، طالما شغالة يبقى لقمة سائغة كده عرضها سهل وبتاعه الكلام ده، تترك بيت وتدخل على بيت وتدخل بيت وتطلع على بيت وزهقانة هربانة. ففي لحظة ضعف شديد جدا ومفيش فلوس وعايزين ناكل الكلام ده، واحدة قالت لها بص بقى انا هوديكي مكان الفلوس هتتحدف عليك حد، تعالي ارقصي والجماعة اللي بيسمعوا كلهم مساطيل شربين خمر وبتاعه الكلام ده، فاي طموح ممكن واحد يطلع المحفظة ومحطتها على راسك ولا حاجة او حطيتها لك في هدومك ولا بتاع، انت وحظك تلاقي ماسك ارنب ولا تعلب ولا ارنب. اظن دلوقتي بكام؟ بمليون. احنا كان ايامنا الاستك اللي مش عارف ب1000 والارنب ب10,000. الله يا اخوانا ما عدناش عارفين. قال هتلاقي الدنيا هتغرقك فلوس، وفعلا راحت المرقص ده وخدت فلوس وتمام التمام، خدت شقه تمليك وبتاعه وجابت لبس ولبست اخواتها والكلام. فقالت احنا عايزين يعني لو حد بس يبص لنا ويتزوج، تزوجنا كلنا مش واحد يجوزهم كلهم يعني، لكن يعني تجيب 3 مثلا اخوه ولا 3 مسلمين يتجوزوهم هم الـ3 يعني، ونلبس حجابنا ونقعد في البيت والكلام ده. طيب انا لما انتقل من هذا المشهد الى مشهد المسجد، مسجد النساء، في المسجد ده النساء زحمين بعض مش لاقين مكان، ودي جايبه تسجيل وكله شويه ترك وترجع وتقدم وترك ومش عارف ايه والكلام ده. طب اللي عمال تقول ترك وترك والكلام ده استفادت حاجه من المحاضره؟ ممكن ما تكونش استفادت ولا كلمه. طب هي جايه من قبل المحاضره بقد ايه؟ بساعتين، وقاعده في الصف الاول وقاعده جنب الميكروفون عشان تقعد ايه تسجل وترجع وتاخر وتعمل الكلام ده. طب الانسانه التي لم تعقد المحاضره لها وكانت رايحه ترقص وماشيه في الشارع استفادت من المحاضره، طب اللي جايبه التسجيل وقعده لي من ساعتين قبل المحاضره ما استفادتش ولا كلمه. ايه الفرق بينهم الاثنين؟ ان الله سبحانه وتعالى فتح قلب هذه المراه لمقتضى كلمه واحده، وثم اغلق القلب على هذه الكلمه فاثرت فيها وغيرت مجرى حياتها. الثانيه بقى اللي معاها التسجيل والكلام ده جايه ايه

واحنا كلنا عارفين القصة دي ومجربينها، انا وانت ما فيش حد تقريبا من البني ادمين الا وهو كده. لما بيجي لك احباط ايه اللي بيحصل لك؟ تجرجر في ركبك وتقوم حاسس انك شايل جبل على كتافك، وتلاقي حركتك تقيلة ها، ومش عارف تنام وبتتقلب، وممكن يجي لك مغص طب لما بتفرح وتجي لك حاجة تفرحك وتحس انك طاير في السماء بجناحين. القوة الأعضاء إنما هي تابعة لعطاء القلب. القلب النهاردة مكسور ما يديش قوة للجارحة، القلب فرحان يدي قوة للجارحة حتى لو كان مكسح حقيقة، رجليه مقطوعة وقاعد على السرير وإيديه ورجليه مقطوعين. وأنا قلت لكم قبل كده قصة أبي قلابة الرقاشي، أبي قلابة عبد الله بن زيد الجرمي، ده كان إيديه مقطعة ورجليه مقطعة وكان سمعه تقيل وما فيش فيه غير لسان. وانا مش هحكي الحكايه كلها، واللي عايز يقراها على الحقيقه يروح للجزء الخامس من كتاب الثقات لابن حبان. افتتح ابن حبان هذا الكتاب بترجمه ابي قلابه الجرمي صاحب انس بن مالك. ده كان ايديه مقطعه ورجليه مقطعه والكلام ده، له ابن بيوضيه، فجأة الابن اختفى، فمعد واحد رايح الرباط فلقى واحد كده بالهيئة دي، قال له انت ايه ومين؟ قال له انا عبد الله بن زيد وعايزك تخدمني خدمة، انا كان لي ابن كان بيوضيني وبيأكلني والكلام ده وفقدته منذ 3 ايام، فممكن تدور لي عليه؟ قال له والله لا اجد يعني احدا اخدمه مثلك. وراح يدور على الولد، واذا بيه لقى هيكل عظمي على بعد مسافة كده، فعرف ان الهيكل العظمي ده هيكل انسان، وجاء الايه الاسد او الديب او البتاع وكال الولد ده وفضل الهيكل العظمي بتاعه. قال فوقفت محتار اعمل ايه، اقول له ايه، هقول له ابنك افترسه سبع، طب باي وجه هرجع للرجل ده هو والكلام ده. فاقول قعدت طول السكة افكر اقول له ايه لما ارجع له، فخطر على بالي ايه، ايوب عليه السلام. قال كويس نفتتح المسألة بايوب عليه السلام. فراح قال له إيه السلام عليكم، قال له عليكم السلام، أليس صاحبي؟ قال بلى. فقبل ما يجاوب قال له إيه ما تقول في نبي الله أيوب وما تقول في صبره، ألم يبتليه الله سبحانه وتعالى حتى افتقر؟ قال له أيوب. انفض عنه الناس؟ قال له أيوب. ابتلاه لحد ما بدن وبلى والدود كان فيه؟ قال له أيوب. قال له قول لي انت عملت تطول عليا وتقول لي للشوتشر، قول لي ما هو الموضوع؟ قال له ابنك كاله سبع وحاجة زي كده. فأول ما كده اتخض جدا ومات، جات له سكت مات تمام. فالشاهد اللي انا اللي عداني اقوله اللي هو معدي كده وشاف الهيئة دي فسمعه بيقول ايه، بيقول الحمد لله الذي فضلني على كثير ممن خلق تفضيلا. الله فضلك ايه ده، لا دين ولا رجلين والكلام ده، وانا فتوة هو وريح الرباط وبتاع، ده انا احسن منك على كده. قال والله لا اسألنا عن هذه الكلمة، قالها ازاي دي؟ فقال يا عبد الله هو انت ايه اللي معك اصلا عشان تحمد عليه، لا دين ولا رجلين ولا بتاع والكلام ده، وتقول فضلني على كثير ممن خلق تفضيلا؟ فقال له والله لو أمر الله الجبال فدمرتني والبحار فأغرقتني ما ساوى هذا اللسان الذاكر. يبقى هو إيه الفضل اللي هو يشعر ربنا فضله على كثير من الناس، إن إيه هذا اللسان يتحرك بذكر الله سبحانه وتعالى. ده الشاهد اللي أنا كان المفروض إيه اللي خلاني أجيب القصة يعني. فأنا عايز أقول إنه القلب هو الذي يعطي العطاء للجارحة. أنت مبتلى أو أنا مبتلى فلان مبتلى، إذا كان القلب راضيا لا يضرك ما فاتك من الجوارح، إيد مقطوعة رجل مقطوعة عين مفقوعة أي حاجة ما تفرقش عندك طالما القلب ده سليم، لأن هو القلب ده الذي يعطي العطاء، وهو صندوق الأسرار ومستودع الإخلاص في البدن، وفيه العقل، العقل في القلب وليس في الدماغ خلافا لبعض أهل العلم، العقل في القلب هنا، واخد بالك ازاي؟